إنه عدو مضل مبين إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل قال عسى ربي أن يهديني سواء